شبل تربية المعلم ايوة متصيد بسيتو يا حصريا على موقع مارادونا.com كارموز only one الاسد ثابت مكانه لسه قلبه شرس قريب مهما باعه ومهما خانه مش هيفرق في شيء انت راجل والرجولة في الزمن ده بقيت بطولة الدنيا لمت ناس كحولة اختار ما يبدو ريق صارف معاك وفي اي اشتباك داهي سلاحي وقد العراك يومك هيقلب معايا بلاك وهتلفك يا خينا عارف تمامك يا كلب الجري كل اللي تاخده ده حاسب عليه سيدك وجاي تقعد بايدي هيديلك سكينة وحبين الموضوع صاحبك حبيبك يجيب لك في جد عشنا وديرة بتطلع بكر قاعد وكلم العيش والمال وكب ياكل جوع البطل ما يهمش نمرة من عيال مواليد يومين مش انت صدري ورفع خمرة عايزة تعمل لقطتين احنا هيبة يا ناس غريبة الرجولة شفتوها كتيبة من النهاردة هتلقوا عيبة وانسى زمن مركب حياتي بتغرق يا عين حتى اللي مني بيعمل كمين افضل راكبكم وسابق سنين والكعب عادي عليكم اسال عيني واسم الشريس خفي الهجوم يا حبيبي احترس كل اللي جاي هنا بيتهرس دايما بحط عليكم شغل تربية المعلم ايوة متصيد بسيتو يا مربى ويا معلم بس شبله قدي اسمي لصاصة وطلع فاسور انت بتنقل كلام يا عصفور وكلها بتدينا اللي شرف جمهورية مصر يابا واسكندرية التزيل ده البوب بدايه الرجولة 100% جوا غربة نخش واسأل عن تاريخ الناس تقول التزيل ستو بالرجولة عبتيتو يعني الوصول ساكن في شارع اساسه الحروب يقطع وشوش ياكل ياكل قلوب حمل بتدي استمارة هروب وتجري جري كلاب خلف المربع بيولد وحوش تنزل معاهم تعالى كيوش هنا العويل ما نقدرهوش ولا يتعمل له حسين حلقوله نجم المول زع كالعادة بيطلع يبدع وانت كرموس في التوزيع افكار موزع بالاجماع وشاعر الغية الجبار انا ابو يجيبك اربع ترباع الروكة والجعفر تنظيم وانت عليك بس الاستماع ابو تيتو هيقولها لكم تاني اللي هيخصمنا يعني الديزل ده البومبوم دير والسيد مش كلام في اغاني مبروك يا عم الناس مبروك ابنك وصلبك ده فارس الريس يعني احمد دير واحمد ده ربك ليه حارس معلم البطولة عنك وكله لجلك يستنى الكينج اللي مشرفنا زعلنا ايمن ابو سنة يا ابو التوأم حبيب الشعب حققت لينا الرقم الصعب ده حب نوفل يعني الكينج اللي معاه ممنوع اللعب الضربة من غربة لتقتل ومستحيل تطلع من الحرب هيثم بدر يعني الشندل بيدينا شراب الدار احنا تعبنا سنين وسنين علشان نبني كلام مظبوط الفخيم ده الدودي بدير هتزعل ويقلب جبل غربة البلد نبتني الفور في الدكان نعمل شابور احنا معانا كريم بدير كريم بدير يعني الاسطور يحكي علينا قريب وبعيد جوه الدنيا عملنا كواد المس على تيتو ابو قلب حديد ابن الديزل يطلع فارق عيلة الديزل ولا وحوش والاسم يساوي ملايين شحم وبنزيمة والمسيطر يعني يا سي قد يجيها بنتحداها تلقى يا ابني الشغلة كبيرة ناس يعني شياكة ونزاهة وجودي يعني أحلى أميرة وهنختم بك يا تخينة خالصة ومن غير تأشيرة على موقع مهرجانات.com